هذا إذا كان الأمر ليس لها مهندس ونقول طلع الشمس وطلعت الشمس لأنها لا مهندس لها مهندس كي ليس مهندس قرر نسوة يعني لا ونسوة في ذكور فإذا نتكلم من الهجرة فضل حالي لا خلاص يطلعش مهندس مصري فستطيع أن نفعه إن شاء الله كيف نخلنا طبعا أريد أن ننبه على شيء إن شاء الله أن الكتاب الذي ندرسه هو الإمام النووي. بعض حاجات نفس الشيء أن الإمام ليس عنده بعد تأويلات في علم الأسماء والصفات في حديث إيه؟ في باب أسماء الصفات. كتابه لو رجعت شرح المقسمين الموسع تجد أن الشيخ علق على هذا يقول أن الشيخ النووي رحمه الله الإمام النووي رحمه الله يقول هذا إن حسابه مخلص لما يكون أن المؤلفات التي تروج بهذه الكسرة دليل على إخلاص صاحبها. هذا كتاب رياض الصالحين أظن أشهر يعني كلكم تعرفون أكثر بس وكان المكان ينتفع يعني إذا أردت أن تدرس في المسجد افتح رياض الصالحين نفسك راح جاي فيه ولا استنتفع ولا أحد يقول منه لا سمعوني ولا الذي يقرأ فتجد فيه حقيقة 41 نووية هو كتاب مجموع تقرأ فيها تحس يعني مثل الزبدة والعسل. هذه الكتب كلها تاريخ صحية الكتب هذا التأويل يقول هذا كان اجتهادا منه والكتب والإمام مجتهد في هذا الباب وقد اجتهد مثلا في قضية الاستواء وظن أن له مخرج وأنها تحتمل هذا التأويل باللغة العربية وظن هذا حتى وإن كان هذا ظنه اجتهده مرجوح لأنه يعني يحسبه ما كان عن هوى ثم كان عنه يقول إن هذا يذوب في بحره يذوب في فضله وفي حسباته وإن شاء الله يكون إيه مما إيه هو مغفور إيه مما هو مغفور عند الله يكون إيه من الذي أخذ أخطاء هذا وهذا من أدب الشيخ المؤمنين هذا العلماء أنه يلتمسون الأفاضل اللي قال عثرات الكرام قالت إيه؟ ولا يعرف الفضل إلا إيه؟ إلا هو الفضل إلا هو إيه؟ كل هذا الكتاب قبل أن ننتقل إن شاء الله من الكتاب تحشيث أن الناس القاضي بشكل الأربعين نووية بس نوه تنمات بسيطة قد تحتاجونها إن شاء الله ها؟ خلاص حتى ننهي هذا الحديث إن شاء الله هو أربعين النووية طبعا في شرح الإمام النووي مش هصبر بيه كل حقيقة في أشياء ما أريدك أن تقف عندها كثيرة مثلا قوله معنى الاتصال الاتصال هذه ألفاظ مش هصبر بيها يعني إيه عبتها مريت عليها كده ما فيش مشاكل ثم هناك يتكلم قضايا إن الإنسان يعبد الله لا خوف من جنته، بما معناه يعني لا خوف من جنته أو يعني وإذا كنت بهذا اللفظ طبعا الأصل كانوا يدعون إيه يدعون كانوا يدعون رضا الله على الإنسان يعبد الله رغبا يعني ثم عند الله خوفا ما عند الله وابتداء رضا الله سبحانه وإن كان يعني إحنا نتكلم نستخدم العصر كل الشيخ ما أراد هذا المعنى بمعناه أراد أن نتكلم كيف يصل قلبك أنك تصحب هذه المعاني فإذا كنت فقط تركيزك كل مستجمع هو خوف فقط أو رغبة فقط ولكن لأن يصل الحب على قلبك أو وجود هذه المعاني أيضا بس معناه ستطلب حب الله سبحانه وتعالى والقرب منه ثم تترك إيه؟ لا ليس هذا ليس هذا المقصود ما زلت لكن أصل كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الرسالة يجمع في عبادات المطلوب بك تعرف بد من الرغبة فيما عند الله والبد من الخوف من عقاب الله لابد من هذا. في نفس الوقت أن يدفع على قلبك القرب من الله وأن تطلب الله سبحانه وتعالى هذه العبادة تقول لي مقصودة أن يدفع على هذا، لكن هذا لابد يكون مصاحب لك، ولا مقصود من إيه أن هذا يسلب منك في الطريق، تقصد بس فقط من حب لك لذلك قد يعطي نوع من العونة، قد يعطي نوع إيه من العونة. فقط نقف عند هذا ثم نخش الحديث عمر رضي الله عنه. طبعا حيث النية بس حتى نقول يعني ان النية فرق بين الاعمال بين الطاعة وبين العبادة. فجاء احد الشرق يسألني الان قال لي كيف قضية العبادة تدخل فيها النية والعادة او المباح لا تدخل في النية؟ كل المقصود أن الإسلام لا يطلبك، بمعنى أطلب ما لك علماء يقسمون هذه التقسيمات لتعرف أنت وتستطيع أن إيه أن تفرق بين العادة وبين العبادة، وتستطيع أن تؤدي إيه أن تبرأ بالنفل، تبرأ بالنفل. إذا كنت تصلي الإسلام يطلبك بهذا في نية، أنت واجب عليك نية، إن لم تنم هذه الحركات الصلاة خلاص أصبحت ذمتك مجهولة. الصلاة إذا كنت تصلي الظهر ونويت به العصر أصبحت ذمتك مجهولة بصلاة الظهر وأنت مطالب بها وتحاسب عليها. وإذا كنت ستصلي الظهر ونويت به نافلة أخذت الصف ونويت نافلة أبو الصلاة أنت وزيدين تأذين بصلاة الظهر أنت مطالب بصلاة الظهر بنية صلاة الظهر. أما إذا كنت تأكل أو يقول لك أنت هنا غير مطالب يجب عليك نية بحيث أنه كانت خلاص أي لم تتعقد بالأكل لما أبيح لك الأكل وإنما تعبت بالصلاة هي تعبت بها أصبحت مطالب بها أصبحت ذمتك إذا دخل وقتها مجهولة بهذا ما سموه العلماء إيه معيش تعوضه على الفضل اللي هي ذمتك مجهولة بقيت ذمتك حتى إذا قرأت الفضل بالفقه تعرف هذه الأرض قل أصبحت إذا مطالب مقاطب وعقيم الصلاة إذا جاء وقت العصر طلبت الخطاب هذا وعقيم الصلاة فأصبحت ذمتك مجهولة بصلاة العصر إذا أديت صلاة العصر بريئة ذمتك تمام. لكن إذا ما أكلتش تمام شغل مطالب أصلا بخير فكرة سنسان عايزي موت انتحي لها جنة آخر هنتكلم جوعت الغداء لن تصلي جزء الغداء وتأسر ولابد أن تنمي ده غداء مش عشاء. هذه القضايا المقصودة أن أنت مباح واحد يقول إيه اللي بيخلي الإنسان يستغرب الأمر يقول طب ما أنا أنمو فيه التقوي يقول لا هذا أنمو المقصود العلماء يقول لك إن المباح ليس فيه نية أي أنت غير مطالب بنية ولزمتك ليس مطالبة بهذا الأمر هذا اجتهاد منك نية تجارة العلماء أنت أحببت أنك إذا أكلت تتقوى على الطاعة أجرت هذا أمر سهل عليك الأمر من كل عالية فأجر عليك أن حتى إذا أكلت ولم تمني حتى من هذا الغداء ولا أنت غير مطالب أحسن المقصود بإيه تفريق بين إيه بين العادة وبين العبادة في هذا الباب مش عايز يقول لك إن حد إن أنت لكش شيء أمر خالص لا المقصود يقول لك إن أنت أفعال هي نوع عبادة وهذه الذي أنت مطالب فيها النية ونوع عادة هو أمر مباح تفعلها أنت الإسلام لم يلزمك فيها النية وإنما في العبادات ألزمك فيها النية. واضح الأمور؟ في شيء مبهم ومغلق؟ خلاص ننتقل بقى إيه الحديث الآخر نقول الحديث عمر حديث عمر سبحان الله هذا ما زلنا مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه نذكر لكم هذه الأحاديث التي تعرفها مدار الدين هذه أهم الأحاديث. عمر فقيه قلت معه إذا درست تاريخ عمر تجد عنده فقهاء تستعجب بفقهه انظر مثلا كيف يفهم ما تحتيه من أمر تحت يد من أبواب المسلمين. عمر رضي الله عنه وأرضاه حمى قطعة أرض لمال الصدقة والأفور وفرس الجهاد يأكلوا منها القطعة الأرض دي بقت مخصصة إذا جاءت إبل الصدقة تدخل جوة تتوضع إنها راحة إنها من يحكم فيه وطاع فيه. هذا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكل ملك إيه؟ حمى، قطعة حمى يحميها. فعمر وضع على هذه القطعة في الأرض قليل أو واحد يرى اسمه هانيخ، يسموه هانيخ، اسمه هانيخ. فعمر يقول له بمصيبة، عمر كان حريص على هذه المسألة، يوصي هانيخ هذا يقول له، يقول له يعني لولا الصدقة ما حميت على المسلمين، يعني معنى كلام قطعة أرض أو شبر، لازم يعلم أن هذه الأرض هي ملك كل المسلمين. هذا فهم عمر، كيف يفهم أن قطعة هذه الأرض التي حماها، الحماها يعني محدش يخش فيها خالص بجنبها، يقول ما حميت على المسلمين قطعة من أرضهم، لأنها فعلتها للمصلحة العامة، للمصلحة العامة يجب الصدقة، لأن الصدقة دي مهمة إلى أحد، والأمر يقول المسلمون الزكاة التي تأتي هذه أين أضع هذه الإبل؟ لو تموت لو ما لهاش مكان في المسلمين وتأكل فيه، وأضع فيه حتى تفرق. يقول إيه إن لولا هذه المصلحة العامة فطر عمر يعلم مصالح عامة وقدر محمد قطعة الأرض وأن قطعة الأرض ملك المسلمين، وأنه لولا مصلحة عامة ملاك لا ليس له أن يختص قطعة الأرض دون المسلمين، هذا هي المصلحة العامة. فعمر يقول له أدخل صاحب الغنيمة والصليمة وإياك وإبل ابن عوف أم عوف، يقول له هو المسؤول عن الأرض، يقول له صاحب الغنم الصغيرة كده بسيطة نازلتين ثلاثة فوقي تدخلهم الأرض يأكل مش مشكلة، معديين كده وما عندوش حتة دخل هذا يأكل بالأرض مش مشكلة. أما زكاة إبل عثمان بن عفان رضي الله أو عبد الرحمن بن عوف، أوعى تدخل حد منهم، دول ما يخشوش أبدا. قال بين صاحب الصليمة والغنيمة إن تهلك يأتيني، فيقول لا أبا لك أطعمني أولاك. شوف لها عمر إزاي، قال طب ما ماتت فيها وماتت، طب ما هيجيب وأنا وهو إيه، فهم إن هذا مسؤول منها لابد يطلع أن يطعمها. فقال لو ما تدخلتهوش المعدة بتاعته والخروف الزبرطب ده ما رقاش هياكلها ومات، هيجيني هقول أكلم عيالي، لا هيخش يأكل أحسن لكم كتبة للمسلمين خلاص للرز. قال أما إبل بن عفان قال إنها انتهلك يأوي إلى حرس المزارع عندهم أموال تانية هيجي يقول له خد من حاجتك عندك. هذا فهم إيه؟ عمر انظر عمر لما فعل وبدأ إيه؟ وحب أن يستأذن على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يدخل مع إيه؟ مع صحابته مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع عمر. فأمرهم أن يستأذنوها. فقال ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإن اليوم ليس المؤمنين إيه؟ يعني عرفوا قد قدر شوفها خلاص نستطيع ندافع عن كتبها حتى الضابط. قال فإن اليوم ليس المؤمنين أمير، مش لا ده واحد فقير فاهم هو مطعوم بيموت، لما شربوا اللبن خرج من أمعائي عرفوا إنه خلاص إن هذا يستقر يرتب أمور ما دفن يخسر مكانه، مفيش فزع مفيش جزع، ضع فدي على الأرض قد هذا قد يكون إيه أرغب وأذل كصفة ظل لله يقبلني. ثم قال إيه أقول لها أهلهم، ثم قال إذا مت فاذهبوا بي، إذا قصوا فقط فاذهبوا بي واستأذنوها إيه مرة أخرى إن ممكن تكون أنا حي إيه اتحرك مني. شوف يقول إيه الناس كده، هذا إيه هذا فخر عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا كما قال الشيخ رحمه الله ان فقه ابن مسعود رضي الله عنه يقع الامر كله، يعني كانه كان تعلم ابن مسعود من عمر بن الخطاب ايه الفقه. خلص دقائق كمان كنت ان شاء الله ابدا الحديث. طيب عن عمر رضي الله عنه انه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اصطرع علينا رجل شديد وياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني في الصحابه مش جميع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من المدرسه يعني سنه الدين بالتعلم دينه بالتعلم بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم المهم احنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، دقة اصحاب اذكياء. لما وصف هذا الوصف؟ قال ثلاث صفات: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا احد ولا عليه خصا. من اللي جاي هو لو من اهل المدينه كلهم عارفين بعضهم، فمش من اهل المدينه اللي جاي، جاي من بره. جاي من بره قعد مسافات طويله، مش هركب تربيني، هركب معناه لازم يكون شعره في اثر غبار، الثياب لازم تكون في نوع من السخ. عفوا اذا نزل او نزل عند مين؟ مش حد من اللي قاعدين عارفه. هذا فعارف الصحابه الطب والادب والادب. فجلس بأصل ركبتهم أدب العالم المتعلم مع العالم. جبريل بن السلام جاء يعلم بصورة متعلم كما يقولون، جاء معلم ذكر القلب. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: جبريل أتاكم معلمكم؟ إنما جاء معلم بصورة متعلم تطرح السؤال. فقل فجلس وأسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل وضع خديه على إيه؟ وضع عليه على إيه؟ على فخذ مين؟ على فخذ مين؟ على جبريل نفسه. بعد كده بحط هذا إيه؟ النبي في استجماع للنفس، كل حد ينشط العالم أن يجيبك، اللي جالس كده مستجمع نفسه منتبه، بذل العالم أنه منتبه لك، ومشتبسع نفسي أنا ما أنا مسترخي. فقال إيه؟ سأله إيه؟ قال ما الإسلام؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام. وسلم الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له الكفر بس الإسلام بعد كده صدقت. فقال إيه؟ عجبنا كيف عجبنا له وسأله إيه؟ وصدقه. الإسلام هذه يسمى جالسين زي الصحابة كلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم عايزين محمد الشيخ مش عارف لا كسره ولا الصحابة، جالسين كلهم في هدوء كان على صوب الطايب. إذا تكلم لابنان زي كان يعجبهم إيه؟ العربي اللبي، عشان يسأله هم أصلا عجيب مش عارف زي حتى أو الله ما سألش يسأل عن بعض مسائل إيه؟ هاي بسألها. ما إحنا أدبنا مع الشيخ بأدب الطالب، نجل الشيخ وسلم، لكن الشيخ هيقعد مش عارف كنا نفسه ولحس أو لحس ونجع له دخل الشيخ ما عنده وقته كمان عنده أشياء. إن هذا إزاي؟ بإذا حدنا تأدبنا مع الشيخ مع نفس الألم لغته والسلام، لغته إيه؟ لغته والسلام. إذا كان إيه؟ مين كان نجي يجروا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ العربي يجروا له محمد بعيد. إذا صحابه كان يحبوا إيه؟ العربي لبيب اللي يسأل سؤال زي كده، يسأل سؤال كده هلأ أخبرني عن الإسلام، العربي جاء أخبرني عن أثناء رسول هذا هل طب قالوا شين هاديين هكذا واحد أدبنا هذا الأدب دخل الشيخ له هو جلس وسطك وهكذا. لكن هذا خل كان حد يشاهد كوزي يكون مستيما لا مرحمة الله كله. وبعدين وبرضه كان مرة زمان سلمنا حديثي 27 سنة جالس ما كان جالس زميل جالس وليش كان فري قال له جماعة سأقول مش هيك حدود كان قال له سيف قال له تستك شوي هنقول له نيش هم عليك لو دي القضية زي بقى القضية إيه مش بس إذا رأيت أنا لكن يتغير كبطلوب وتغير أنت أول وتغير أنت إيه أنت أول فهذا الإسلام إحنا قصين لحتى ما نسيبه الإسلام هذا الإسلام قلنا خمس أشياء يسموها أركان الإسلام. طبعاً كلمة أركان الإسلام مش موجود في لفظ الخاص النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، ولكن هذه الألفاظ يستعملها العلماء ليعلمك كما يكون يعمل تقنين العلماء. يقول لك أركان الإسلام إيه؟ أقول لك كلمة ركن دي شبهها الى الرسل الناس مش هذا فاصل الرسل، إن هي الألفاظ إنما يستخدمها العلماء لكي يعلمون نحن، يعلمون نحن. عملت إيه؟ عملت تقنين العلماء. الإسلام كما نقول هذه خمسة أشياء خاصة بالإسلام، تمام؟ الإسلام إذا جاء هنا هذا الحديث جاء ذكر الإسلام وجاء ذكر الإيمان وجاء ذكر الإحسان. نأخذ قاعدة هذه قاعدة معناه أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. ما معنى؟ يعني هذا الحديث طالما جاء بذكر الإسلام والإيمان والإحسان دل أن الإيمان شيء والإسلام شيء آخر. لكن جاءت الآية كانت ذكر الإسلام بس شملت معناه المقصود هنا بالدين، إذا شمل الإيمان والإسلام. أو جاءت الآية فيها ذكر الإسلام فقط الإيمان فقط مقصود به الدين الذي يشمل الإيمان والإسلام، تمام؟ هذه الأشياء الخمس من الأصل في الإسلام لو نظرت إليك إلى أشياء ظاهرة، إن كلمة إسلام يعني استسلام أي انقياد لله، فجعلت خمسة أشياء هي دليل قيادة لله. إذا فعلتها وعرضناها عليك فقبلتها حكمنا لك بالإسلام، حكمنا لك إسلام. وما في قلبك فلم تض لنا صفحتك، وما في قلبك فأنت عندنا مسلم. مش عم فتش عليك أو أنت ملك ولا ليس لا الله لا يكلمه هذا. إذا جاء رجل من أهل وطلب منه الأسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، طلب لابد أن يتلطف بها. لو شاف أهل لك لا لا نقول هذا، نريد حاجة ظاهرة منه حتى نحكم له. شوف توصل الأحكام إذا تلفظ بالشهادة حكمنا بإسلامي، خصوصا لما تقول الإسلام قول من نقول الإسلام هو اللفظ لا وحيد واتصال عن المصاب. ثم قلنا له ان الاسلام كذا والاسلام كذا والاسلام كذا خمس هذا الاسلام، وقبله قبل ان يصلي وقبل ان يكون ازاي طبعا الاسلام يبدو حتى اسلمنا تشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتحج البيت. قال قبلته وتقع عقل وتشهد. ان قال لا انا يا فلان يقول لا انت قيم المسلمين، اذا ما انت فنلغي قدر المسلمين. اذا تشهد قبلنا جاءت الصلاه صلاه جاءت هدف نحكم بإسلامي. طبعا لابد أن يتعلم الدين، لابد أن يكون واحد لو ذاك لو قال نعم وقال أتعلم حصل إزاي؟ جاء واحد تصور لو قلنا بالتصور جاء واحد قال الشهادتين قال نعم ثم قال لا أتعلم شيء وهو إذا تعلم حكم ديكم أحكم كفري ما حصل إزاي؟ أعرف تفاصيل إمام الرسول إزاي؟ أعرف كيف أن نحن حكم ونوش أمنه؟ أعرف كيف أن ينبغي عليك أضوهم ملايكة إزاي؟ في عندي مش إيمان؟ أعرف تفاصيل إيمان العرف الإيمان إزاي؟ إذا تعلم إزاي؟ إذا كان مش في الناس قبل أن ترك التعلم خبر أعرف إزاي؟ لن يحاولك إزاي؟ أعرف تفاصيل إيمان إزاي؟ ما فيش إيمان؟ هو واحد لسه ما عرفش حيث ملايكة فالله ما يهممش الملايكة إذا تركوا يعني قال لا أتعلم خلص ولا أتعلم ولا أريد أتعلم كذا خلص ولا أتعلم شيء من دينكم خلص ولا أتعلم شيء لازم يفتي كفري خلص لو تعلم ولا يعلم لا شيء لا عمل شيء تاني أصلا ما أنت لاحظ لو تعلم في ملايكة أنت لو تقول أنت شق عن صدر يعني الإسلام لن يفقع لن يفقع عن صدر فيها أسلم وبعد يعني طالما كفاء مفرق بين الذي يقر للصلاة وبين الذي يجحد الصلاة. لو قال له مش حاجة بدني اسمها صلاة كفر، مش حاجة اسمها صوم كفر، مش حاجة اسمها زكاة لحد محوم أي أنكرها يعني مش حاجة اسمها كده يعرض فإذا يعرض فإن أنكر خلص قال لكن الفرق أنه أقرب بقول زكاة لك أنت أقرب أخرى أنا أكفر هذا إيه؟ إذا بإسلام أمور ظاهرة يأتي بها الإنسان الدليل على إيه؟ على استسلامه لله، يعني دليل ظاهر لنا نحكم به، أما فيما في داخله ليس لنا، قد يكون منافقا. لم يؤمن لما كان انه ناخذ الناس ايه ان الاسلام هم الاسلام حريص على ادخال الناس في دين الله، حريص على ايه ادخال الناس في دين الله. وما جعل السبي والقسم والاشياء هذه هل كلها لعله، وهذا اخذ كافر من الجزية لعله تطمع على التخلص منه والاسلام، حتى لو كان يعني يقول كده بانه اذا كما يكون فرضا الواحد اخذ من الجزية وقال انا اروح انا ايه اقول لهم انا مسلم خلاص، فاذا صلى وخامر قلبه حلاوه ايمان ادخل الاسلام. هكذا فليه الذنب يتقابل من ضيق عليه الطرقات حتى لعله يتمنى العزه الناس فيسلم حتى الغربه. فإذا فإذا إيه فإذا ذكر إن كان الرجل يسلم ليكون إيه يولي الدنيا فللبس اللي يكون له رسوله إيه حب ولدنا فيها. إذا خامر قلبه نحن عايزينه بس يقول يهوق. ولذلك يتكلمون إذا جاء كافر يسمع الأذان فاستهزأ أم أنزل استهزاء وقال الشهادتين كما بعد المحجور رضي الله يحكمون بعض الإسلام كما خلاص المنتخب حرصين على الإسلام، حرصين على أن ننجي بعض على أن ننجيك ولكن بعض يختلف فيها هذا لا استهين بعض يقول لا لما قالها خاصة بس الدولة ذات قوة إذا قال لا يعتبر مرتد. نحن عايزين بس عايزين الحب الطبيعي، نحن حرصين إيه؟ حرصين على إسلامه على نجاته من النار. وما فعلنا لما فعلنا فيه من الجزية أو من الطرقات أو من السبي أو من عنهم إيمان لعل الأمة تكون عند رجل مسلم فطاعي يصلي ويصوم إيه فتكون رفع المسلم وصومه. فهكذا يعني حال الإسلام حريص إيه حريص على الناس ينجون من النار. واكتفي بهذا إن شاء الله. سبحانك ربك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. معلش أوقف على الكلام مش هو طبعا.